خلاصة مفاهيم أهل السنة. فهم خاطئ للإسلام. يظن بعض الناس إما عن جهل بحقيقة الإسلام أو عن هوى ومغالطة أن الموحد من أي ملة مضت هو مسلم مؤمن لو بقي على ملته بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويستدلون على رأيهم بقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا فهم منحرف، لأن الآية نزلت في من مات على التوحيد من نصارى أو يهود أو صابئة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فلا بد لكل أحد أن يؤمن به ويتبعه، ولا يكفيه أن يكون موحدا مع بقائه على دينه وعدم اتباعه صلى الله عليه وسلم، لأن الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته هو كفر بموسى وعيسى عليهما السلام. فقد قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. خلاصة مفاهيم أهل السنة.